او من اي قبيله نفسه مش جايبها انه يقف تحت قبيله حمير او تحت قبيله لخم, مش قادر والحته دي كانت مهمه جدا عندهم, موضوع ان قبيلتي وعيلتي واسمي يعني مهمه ان هو بينتمي لقبيله معينه كبيره واقفه في الفتح. فحصلت مشكله ان كل واحد مش عاجبه المكان اللي هو فيه. فعمر بن العاص رضي الله عنه عمل فكره جميله جدا, قال انا هعمل رايه اسميها اهل الرايه. دي رايه عمرو بن العاص, رايه تنتسب الى امير الجيش كله والى صحابي كبير عمرو بن العاص, مش هسميها رايه بني سهم. هو عمرو بن العاص سهمي من بني سهم القرشيه, طبعا من القبائل الشريفه العظيمه الكبيره اللي ليها يعني باع وليها جنود وليها تاريخ, مش هسميها كده, مش هسميها رايه بني سهم, انا هسميها رايه عمرو بن العاص, رايه امير الجيش المسلم في مصر. وكل اثناء القبائل لاخلاط القبائل يعني ملوش قبيله معينه يقف تحتها, فصارت ديت رايه كبار رجال الدوله, لان هم معظم الناس اللي ما لهمش قبيله حقيقه الامر هم من كبار الصحابه. ليه بقى؟ لأنه بعتهم سيدنا عمر بن الخطاب مدد, الزبير بن العوام مثلا من أهل الراية, الزبير بن العوام أسدي من قبيلة بني أسد, بس بني أسد ما لهمش أعداد, هو يدوبك الزبير بن العوام وابنه عبد الله ابن الزبير لما لما لما جه, وهتلاقي 2-3-4 من قبيلة بني أسد. عمير بن وهب ده صحابي جليل كبير عظيم, الناس اللي أسلموا قديما من بعد غزوة بدر مباشرة يعني, ف ده من بني جمح. عبادة بن الصامت رضي الله عنه, مسلمة بن مخلد رضي الله عنه, خارجة بن حذافة العدوي من قبيلة عمر بن الخطاب في أهل الراية, كل دول تحت أهل الراية. فصار أبو الدرداء, أبو ذر الغفاري من غفار تحت أهل الراية, وهكذا أبو بصرة الغفاري برضو غفاري تاني, بس ما فيش عند عدد من غفار يعمل حي. صارت أهل الراية هم أخلاط القبائل, بس بالتقسيمة اللي احنا بنقولها ديت أهل الراية دولت أهم ناس في الجيش كله, مع ان طبعا الجيش كله مهم, وأسماء القبائل وأهل اليمن يعني ربنا يبارك فيهم هم عماد الجيش المسلم في فتح مصر, كانوا بقى ليهم كتل, فكتلة بقى تجيب اليمنية لها حي من الأحياء بعيد عن المسجد نسبيا. أهل الراية كلهم هم اللي بيحيطوا بالمسجد, هم كانوا مستشارين بتوع عمرو بن العاص, ويحب انهم يكونوا جنبه الأمور الاستشارية وأمور الدولة والأمور الفقهية والأمور الشرعية وأمور الصلاة وقيادة المسجد كل ده ما راجع للمجموعة ديت. أنا في وجود الزبير بن العوام ولا المقداد بن عمرو ولا أبو ذر, أنا محتاج الناس دي جنبي, فعشان كده دول أسسوا البيوت اللي حوالين المسجد الجامع. فدي مساجد مساكن أهل الراية, وهنتعرف في الحلقة ديت وجايز في الحلقة اللي جاية على بعض الملامح لمساكن أهل الراية. أول حاجة عملوها هنتكلم على الحي الأول اللي هو الحي حي أهل الراية اللي حوالين المسجد الجامع. أول حاجة عملوها عملوا بيت لعمر بن الخطاب, هو مش موجود أصلا, فعملوا له بيت, لأن ده خليفة المسلمين وممكن يجي يزور الفسطاط في أي وقت, وده على فكرة في عرف الناس طبيعي يعني. أي حاكم دولة عنده قصر حاكم في المدن الرئيسية, دي مش المدينة الرئيسية, دي المدينة الوحيدة دلوقتي, الفسطاط هي عاصمة الدولة والمدينة الإسلامية الوحيدة في مصر. في بقى الأسكندرية بيعيش فيها كتير من المصريين, أو الفارما أو بلبيس أو الفيوم أو غيره أو أسوان من المدن المشهورة في ذلك الزمن, جايز ما يزورهاش عمر بن الخطاب, لكن الفسطاط متوقع جدا أنه هو يزورها, عشان كده يعني هيكون مفروض يكون له فيها بيت. ده عمر بن العاص فكر كده, وكذلك كبار الصحابة اللي معاه, فعملوا بيت عمر بن الخطاب وبعتوا له رساله قالوا له احنا عملنا لك بيت بجوار الجامع, بجوار المسجد الجامع, ان قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع.